جزاكم الله خير. الأسبوع الماضي بينا بحال الكافرين والمنافقين وحال المؤمنين المخلصين الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله استجابوا لله وللرسول، وإذا دعوا إلى الرسول ليحكم بينهم قالوا سمعنا وأطعنا. وكما وصف الزهري الإمام الزهري المؤمنين بأنه قال من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ، وعلينا السمع والطاعة. وهذا حال المؤمنين. أما حال المنافقين أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله تراهم على إعراض تام، وهذا حال الكافرين كما قال الله جل في علاه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. وقد بينا بأن سبب النزول بأن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن الرجم أو عن حكم الزنا، فبتلوا في كتاب الله جل في علاه قال: فأتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. فتلاها الحبر ثم وضع يده على آية الرجم، فقال عبد الله بن سلام: أخر يدك لكع. ثم قرأ آية الرجم فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أيضا بأنهم يعني قالوا أو سألهم عن الملة التي يتبعونها، فقالوا ملة إبراهيم، فكذبهم الله تعالى وقال: وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلمة. وإبراهيم عليه السلام على ملة محمد صلى الله عليه وسلم على ملة إبراهيم عليه السلام. لذلك يقول الله تعالى: أوتوا نصيبا من الكتاب، الكتاب الذي شرفهم الله به وأنزله عليهم، كما قال آدم عليه السلام لموسى: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه، وفي رواية: وخط لك التوراة بيده. وهذا تشريف عام لأهل الكتاب، لكنهم لم يشكروا نعمة الله عليهم. يدعون إلى كتاب الله، هنا أضاف الكتاب إلى الله الأول، لم لفت في هنا عدم الإضافة في الأولى، إضافة في الثانية دل على عظمة هذا الكتاب، وهو المقصود به القرآن، لأن هذا الكتاب هو الكتاب الناسخ، هو الكتاب المعجزة الخالدة الذي جاء بالشريعة الخاتمة. قال: إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. وقد ورد عن أهل السنن بسند ضعيف أن عمر بن الخطاب جاءه رجلان من اليهودي ومنافق أراد التحاكم إليه، وكان قد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي على المنافق، فلم يرضى المنافق وقال: لا أرضى إلا أن نذهب إلى أبي بكر. فذهب إلى أبي بكر فقال أبو بكر وحكم بالحق لليهودي لا للمنافق الذي يدعي الإسلام. ثم ذهب فقال: لا أرضى. وذهب إلى عمر الخطاب فقال: انتظراني. فأتى بالسيف فقتل المنافق، لأن الله تعالى قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنت ترى يعني بعض الناس يظهر العداوة لتطبيق شرع الله جل في علاه، لا للشرع ولكن الحق. أكثر الناس يعادون شرع الله جل وعلا بسببنا نحن، بسبب الذين يظهرون شرع الله جل في علاه. أسأنا في إظهار شرع الله جل في علاه، لأن نطبق شرع الله في حالنا نافقنا، لأننا نطبق ذلك على الناس ولا نطبق ذلك على أنفسنا، فوجدوا منا التباين هذا فأبوا علينا تطبيق شرع الله جل في علاه. هم ليست العداوة أصالة للشرع ولا لتحكيم شرع الله جل في علاه، بل العداوة من المساوئ التي ظهرت منا لأننا نطبق الإسلام تطبيقا حقا، ولم نقرب الناس إلى دين الله التقريب الذي يرضاه الله جل في علاه. وهناك حقا يعني هناك من المنافقين من يعادي الإسلام أصالة، الأصل أنه يعادي الإسلام أصالة ويعادي شرع الله أصالة، ويرى أن من شرع الله ما هو التحجير والتضييق عليه، ويريد الحرية التامة زعم ذلك، وحريته التامة هو أن يكون قيد عبادته لله جل في علاه، لكنه مفتون مأفون. الغلط المقصود بأن الأصل في المؤمن أنه ينقاد، أنه يستسلم، أنه يخضع لربه جل في علاه ولأحكام الله. الله تعالى يبين لنا ذلك الذي يفعله الكتاب، فأنهم تولوا عن حكم الله وعن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، وحكم عليهم الله تعالى بالكفر عندما قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله جل في علاه علة ذلك، سبب ذلك، ذلك بأنهم، الباء هنا السببية كما قلنا الأسبوع الماضي، ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. هذه هي أياما معدودة، هذه هي الأمانة. ولذلك ورد في بعض الحديث في سنن ابن ماجه بسند ضعيف لكن المعنى صحيح، قال المؤمن أو قال الكيس: من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز: من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. أخذته الأمان هنا وغركم بالله الغرور، غرتهم أنفسهم وغرهم بالله الشيطان، غرهم بالله الغرور، لأنهم ادعوا زعما بأنهم قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. لذلك قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وهذه الأيام هي أيام التي في عبدوا فيها العجل، وهذا كما قلنا من التغرير بهم، هم غرروا بأنفسهم تمكن الشيطان منه، يعني أصالة لم يتمكن الشيطان إلا بعد من مكنوهم من أنفسهم، لأنهم غروا أنفسهم بالأماني، وهذا الادعاء الكاذب، يمنون أنفسهم ويلبسون على العامة نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن شعب الله المختار، نحن ونحن، فكل منا له هذه الأماني، يقول ربنا غفور رحيم، ربنا لطيف بعباده، ربنا رؤوف، فهذه أماني. والحق الحق أنه كما أنه بيّن أنه غفور رحيم هو شديد العقاب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، يعني السبب أيضا في ذلك بما قدمت أنفسهم، كما قال الله تعالى ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد، وقال الله جل في علاه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير، وقال الله جل في علاه ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم، وقال الله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فالمسألة لابد للمرء أن يرجع لنفسه فليعلم أنه السبب في ذلك، قال الله جل في علاه وأضله الله على علم، قال الله جل في علاه فمنهم من هدى الله فضلا ونعما وجودا ونعمة وجودا وكرما، قال ومنهم من حقت عليه الضلالة بما كسبت يداه، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، وهذا هو يوم القيامة الذي قال فيه الله جل في علاه كما بدأنا أول خلق نعيده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة، الله يحشر الخلائق حفاة عراة غرلة، قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها وينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أشد من ذلك يا ابن الصديق، فالله تعالى قد قال بيوم سيأتي، ولذلك قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا، هذا اليوم الذي يجمع فيه الخلائق ويحشرهم جميعا فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، والله تعالى يقول أنا الملك أنا الملك أنا الديان، لا أحد يتكلم لا تسمع إلا همسة، حتى أنهم يتوسلون يستشفعون بكل نبي وبكل رسول من الكرب الشديد الذي يحدث في هذا اليوم العظيم، كما وصف الله جل في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة لشيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، فكيف إذا جمعناهم يوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، لا يظلمون بزيادة ولا بنقصان، فكما قال الله تعالى فلا يخاف ظلما ولا هضما، ولا يخاف ظلما بأن يوضع عليه من سيئات غيره ولا هضم من حسناته أن تقلل، لا، كما دخل الرجل بابنه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قال ابني، فقال أما أنك يعني لا يعني لا تحمل عليه ولا يحمل عليك، أو لا تجرم عليه ولا يجرم عليك، يعني أنت لا تحمل وزره ولا هو يحمل وزرك، قال الله جل في علاه لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى، قال الله جل وعلا ووفيت كل نفس ما كسبت، كما قال الله جل في علاه ليجزي الله كل نفس ما كسبت، وقد بين الله جل في علاه بأنه يأتي بكل صغير وكبير ودقيق وجليل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن أبى أحد وإن خاصم أحد عن نفسه وعما فعل، قال الله جل في علاه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، قال الله جل وعلا وصيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وهذه أيضا فيها رفع نفي صفات النقص عن الله جل في علاه مع إثبات الكمال، لأنه قال كل أتبع النفس بالكمال، قال كل اللهم مالك الملك، إنه قال وهم لا يظلمون، لأن الله جل وعلا معناه يملك الظلم فلا يظلم، قال الله جل في علاه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، قال الله جل وعلا إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، قال الله جل وعلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء سبحان ربي العظيم، ملك الله جل في علاه الملك ملكه والكون كونه والخلق خلقه والعبيد عبيده يتصرف فيهم كيف يشاء كيف ما شاء، فهذه الآية العظيمة ترى بأن الله جل في علاه يعني بين لنا هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين يفرد الله بالملك ويفرد الله أيضا بالتصرف، يعني الملك لله والتصرف لله جل في علاه. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا فيه رد على المتنطعين المتهوكين الذين يدينون بالأقطاب السبعة، الذين يحسبون أن هناك من يستطيع أن يتحكم في الكون بدون الله جل في علاه، أو يكون له شرك أو يكون شفيع حتى بدون إذن الله جل في علاه. وهذا يعني بعض الموتورين الذين يقولون بأن الله أعطى الولي قوة ليحيي الجنين في بطن الأم، هذا يعني كلام يعني هو كلام يصل إلى الكفر، وصاحبه إن كان جاهلا فعذره بهذا الجهل، ترفع يعني ترفع عنه الشبهة وتظهر له الحجة، وإلا فعاقبته وخيمة. قال الله جل في علاه: قل اللهم مالك الملك. اللهم كثيرا ما كررناها، الأصل فيها يا الله، الأصل فيها يا الله، حذف حرف النداء وعوض بالميم، وكما قلنا لا يجمع بينهم، لا يقال يا اللهم، ما يقال إلا في إيه؟ في الضرورة الشعرية، إذا كما قال بعض الشعراء وقال إذا ما حدث أو حادث ألم قلنا الله يا اللهم يا اللهم، إذا ما حدث ألم قلنا يا اللهم يا اللهم، فهذه في الضرورة الشعرية فقط، لكن في اللغة لا يمكن أن يجمع بين العوض والمعوض. فتقول اللهم، وهذا نداء لله جل في علاه، اللهم مالك الملك. انظر أفرض الله بالملك سبحانه جل في علاه، فالملك ملكه، السماء سماء والأرض أرضه، والنجوم نجومه، والشمس شمسه، والقمر قمره، والأنهار والأشجار والثمار، كل ذلك خلق الله جل في علاه. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. بعض العلماء قالوا سبب النزول أن السلام رفع يديه ودعا ربه جل في علاه أن يمنح الأمة الإسلامية ملك كسرى وقيصر، فأنزل الله جل في علاه: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ممكن أن يجعل الملك في يد الكفر الفجر الفسق؟ نعم، وكم من فاجر كافر جعل الله نصر الدين على يديه، كم وكم. الحجاج بن يوسف الصخر الذهب يقول: كنا نتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل، ومع ذلك الله جعل فتح البلاد والأمصار على يديه، ونصر الدين جاء على يديه، بل تمكين أهم ما يكون في مسألة تنقيط القرآن جاء منه هو. وكم وكم قد نصر الله الدين برجل فاجر فاسق. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل يقاتل بشراسة ويعني جرح، فقال الصحابة: يا له من شهيد، نعم الشهيد هو. فقال صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. فتعجب الصحابة، اندهشوا حتى كاد يكون الأمر فتنة لبعض الصحابة. فقال رجل: أنا صاحبه، كما صحيح مسلم. فذهب فنظر إليه فوجده لم يستطع أن يتحمل هذا الجرح، فجعل سيفه وارتكز على سيفه وجعل الذباب على صدره وقتل نفسه. فجاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فساره فقال: يا رسول الله، الرجل الذي قلت أمس كان يقاتل وينافع عن راية الإسلام وقلت أنه في النار قال: رأيته قد قتل نفسه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم متهللا فقال: أشهد أني رسول الله، وحي من الله، أشهد أني رسول الله. ثم قال: إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيصنف النار فيدخله، ويعمل الرجل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، ويسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيختم له بأهل الجنة فيدخل الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، الفاجر أو الفاسق أو الكافر، كم وكم قد نصر الله الدين بمثل هؤلاء. فالغرض المقصود يعني الله جعل له حكمة عندما يضع الملك في يده. أنت لو قلت ذلك، مع أن القياس ليس قياسا صحيحا، لكن ممكن نقرب الأذهان. الآن أمير المؤمنين وعلي بن أبي طالب ينازع معاوية بن أبي سفيان، من عند الله جعل أقرب وأفضل وأعظم؟ لا أقول دعك من ذلك، أسامة، لا تقل علي، أسامة أفضل من معاوية، ابن عمر بالإجماع أفضل من معاوية، بل من ألف من معاوية، ابن عمر رضي الله عنه. ولذلك معاوية لم ينقل عنه بحرف واحد أنه كان ينازع مع علي بن أبي طالب في الخلافة، ولا أنه كان يرى نفسه أنه يترفع على عرش الخلافة مع وجود علي. لكن انظر آلة الخلافة لمن؟ لمعاوية. الله جل في علاه عليم حكيم، لذلك فتح الله الأمصار والقلوب والعباد والبلاد على يد معاوية رضي الله عنه. وكانت السعادة والسرور للصحابة وللتابعين بعام الجماعة لما تنازل الحسن رضي الله عنه. هذه حكمة الله جل في علاه. لكن السلام لما دعا فإن الله جعل قد استجاب وقد أنزل عليه هذه الآيات العظيمة، وكانت ضمنا إشارة إلى أن الله جعل سيملكهم كنوز كسرى وقيصر. لما التف أهل الكفر على المؤمنين في غزوة الأحزاب في المدينة، فضرب السلام لما كان يحرك الصخر فكدية عظيمة وقفت أمام الصحابة، فجاء النبي سلام فضربها، ثم قال الله أكبر، أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. ولذلك قال لسراقة: أين أنت عندما يسورك الله بسوار كسرى؟ وقد فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود هنا يقول: قل اللهم مالك الملك. الله جل في علاه أيضا مالك الملك، هنا يدخل فيها كل شيء، وكل شيء دقيق وجليل يدخل تحته قلوب العباد التي هي أهم ما يمتلكه الله جل في علاه. لذلك العلماء يقولون: مهما يكن من التقية لا تدخل في لا يدخل عليها مسائل القلوب، لأن القلب لا يملكه إلا الله جل في علاه. فهنا هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح، يقول فيه يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا الملك، أنا مالك الملك، أو مالك أو ما ما أنا مالك الملك ومالك القلوب. فقال: قلوب الولاة بيدي، قلوب الولاة بيدي، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الولاة، فإن أطعتموني عطفتهم عليكم، وإن عصيتموني سلطتهم عليكم. وهذه يعني، وإن كان ابن تيمية أيضا نحتاج بهذا الحديث على أن المسألة مسألة ليست خروج على ولاة الأمور أو سب ولاة الأمور أو تأليب الناس عليهم، هذا ليس من دين الإسلام، أو هذا ليس من أصول المنهج السلفي الصحيح في خروج على ولاة الأمور، إلا إذا كفر. قال: إلا أن تروا منهم كفرا بواحد، هذا أمر آخر، لكن ولاة الأمور المسلمين لا يجوز بحال من الأحوال الخروج عليهم، لأن هذا فيه إفساد وفساد لا يعلم به إلا الله جل في علاه، إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. فالغرض المقصود قال: وأما قلوب الولاة فبيدي، فإن أطعتموني قد يعني عطفتهم عليكم، وإن عصيتموني سلطتهم عليكم، وهذا من باب تكفير السيئات. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. العلماء يقولون أيضا المقصود هنا بالملك، هل الملك ملك كسرى وقيصر؟ هل الملك البلاد والعباد؟ أو الملك هنا النبوة؟ بعض المفسرين خصها بالنبوة، لأن هذا أعظم ملك النبوة، فلذلك منحها الله جل في علاه لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا حق لأنهم قد عارضوا بذلك. من الذي عارض؟ من الذي عارض؟ يعني مع أننا لا أثق فيك إلى الآن، يعني لكن الحق أنه لا بد يقبل يدك. الذي عارض أهل مكة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عندما قالوا إيش؟ لولا أنزل هذا القرآن عليه على رجل من القريتين عظيم. قال الله جعلهم يقسمون رحمة ربك، وقال الكبراء على الضعفاء: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ ماذا أجابهم الله جل في علاه؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ لذلك قال الله جل في علاه: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وهذه قدرة الله جل في علاه وعظيم ربوبية الله جل في علاه، حتى يعني حتى تميل ميلا عظيما لربك جل في علاه، وأن يكون القلب قد مال وقد استيقن وقد أحسن الظن بربه. كم وكم من ملك فيه الطغيان، فيه الجبروت، فيه التكبر، فيه التغطرس، فيه الظلم لأولياء الله جل في علاه، وهو دائما الله تعالى يمهل ويمهل ويمهل، وهو لا يؤوب ولا يتوب ولا يرجع إلى الله جل في علاه، والله ينادي من السماء وهو يقول: إن الذين فاتوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، ثم للتراخي. ومع ذلك ما يعني يعتبر أحد لقدرة الله جل في علاه على أنه ينزع الملك ممن يشاء ويعطيه من يشاء. لذلك أنت ترى وكان كيف موسى عليه السلام وكيف هارون وكيف فرعون قد يعني امتلك الدنيا بأسرها، وهو الذي يعني تنطع وقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فماذا فعل الله به سبحانه وجل في علاه؟ فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، فأخرجهم الله جل في علاه لما طغوا وبغوا وتكبروا سبحانه وجل في علاه. الملك ملكه والقوة قوته والجبروت جبروته، لكن ما الذي جعل هؤلاء يعني يتنطعون هذا التنطع ويرتفعون هذه الرفعة وهذا التكبر؟ على أن الله جل في علاه هذا من استدراج الله جل في علاه، بعدما بين الله لهم الآيات بصائر الآيات الباهرة القاهرة، لم يتوبوا لم يرجعوا لم يعوبوا إلى ربهم جل في علاه. قال الله تعالى: حتى فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء، تعز من تشاء بطاعتك، تعز من تشاء بتمليكه، تعز من تشاء برفعتك. وهذا أعظم ما تفسر به هذه الآية: تعز من تشاء بطاعتك، لأن الله تعالى قد كتب العزة للمؤمنين وللمخلصين والمخلصين والمتقين والصادقين الصائمين الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقد كتب الله الذلة على العصاة الطغاة البغاة. هذه ذلة لا يمكن أن تنخلع عن رقابهم بحال من الأحوال، يراها من أعطاه ومنحاه الله جل وعلا الفراسة. أما رأيت كيف قال بعض علمائنا بأن المرأة بمعصيته لربه جل في علاه يجد فيها أمور ثلاثة: الأمر الأول الوحشة بينها وبين الناس، الأمر الثاني أن الدابة لا تطوعه، وأن المرأة في البيت تكون يعني لا تكون عونا له بل تكون معارضة له. هذه بسبب المعصية، نهيك على الذل الذي يمكن أن يراه الإنسان، يرى الكرامة عند الناس، وعندما يتعدى حدوده مع الله جل في علاه يجد هذه الكرامة تهتز، ويجد الإهانة تناديه من بعيد. فلذلك يقول الله تعالى: تعز من تشاء يعني بطاعتك. ما رأينا عزيزا قط في هذه الدنيا الزائفة التي لا تدوم، وهذه الدنيا التي لا تساوي شيئا عند الله جل ولا فتنة عند الله جل في علاه ولا جناح بعوضة، فإن العزيز فيها حقا هو الذي اعتز بدين الله جل في علاه، هو الذي اعتز بطاعة الله جل في علاه. أرأيت كيف امرأة هارون تنظر فتجد كوكبة عظيمة تمر أمامها، فقالت: من هذا؟ الأمير. حتى يندهشت: أنا لم ترى هذه الكوكبة مع الأمير من قبل ذلك. فتقول: كأن الحرس كفروا. فقالت: من هذه الكوكبة؟ الأمير. قالوا: لا، ليس الأمير. قالت: من؟ قال: هذا شعبة. قالوا: هذا شعبة. شعبة كان من مهم في الحديث، رجل بدين الله جل في علاه، كيف كانت العزة له. قالت: من هذا؟ قالوا: شعبة. قالت: والله هذه هي العزة، هذه هي العزة، لا العزة التي نحن فيها بالسلطان. السلطان حقا وسلطان القلوب، السلطان حقا وسلطان ناصب بدين الله جل في علاه. ما يعتز المرء جدا عندما يكون الله جل في علاه: إن العزة لله جميعا، فمن أراد العزة فعليه بالذل لله جل في علاه. فبطاعة الله يعتز المرء، ولو كان من أفقر الناس، ولو كان من أهمل الناس عند الناس، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر رجل أمام الصحابة فقال: ماذا تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: هذا حري به، إن تكلم لا يسمع له، وإن خطب لا يخطب ولا ينكح، يعني هذا لا يقبل في النكاح، وإن شفع لا يشفع، ليس له وجهة عند الناس، لكن هذا ليس له وجهة عند الأغرار الأغمار. ولذلك الله جعل يبين أنه يكتب له القبول عند من؟ عند الصلحاء، عند الأتقياء، عند الأخفياء. ومر رجل آخر جل لكنه من المنافقين والله تعالى أعلم، فقال: ماذا تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري به وجاهة وسلطان ومال فقالوا: حري به إذا تكلم أن يسمع له، وإذا نكح أن ينكح، وإذا شفع يشفع. قال: هذا عند الله الضعيف، قال: هذا عند الله بملء الأرض من هذا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فالعزة كل العزة لا تكون إلا بدين الله جل في علاه، وإلا بطاعة الله جل في علاه. أرأيت كيف أن يحيى بن أكثم يقول، قال له الأمير هارون الرشيد أو غير هارون الرشيد، قال له: أتعلم من هو أشرف مني؟ قال: لا والله، أنت أمير المؤمنين، أنت خليفة المسلمين، وأنت ابن عم رسول الله، هذا الشرف ليس بعد شرف، أنت من أهل البيت، وأنت أيضا بيدك قلادة الخلافة، فأنت أمير المؤمنين، من أشرف منك؟ ليس أحد أشرف منك. كان منصفا أمير المؤمنين، فقال له: لا والله أنا أعلم من هو أشرف مني، يعني أعز مني. قال رجل جلس في مجلس يقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربط اسمه باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إلى يوم الناس وإلى يوم الدين اسمه يذكر بالترضي عليه. هذه العزة حقا، هذا الشرف حقا، هذه هي الرفعة والعلو حقا. رأيت كيف كان خباب بن أرط وغير ذلك، وأيضا بلال والذين ابتلوا جميعا في دين الله جل في علاه، كيف كانت لهم العزة. بلال ضرب لنا أروع الأمثلة في العزة، بعدما يأخذ عليه الصوت ويضربه به ابن أمية بن خلف، ويضع الحجر على صدره في الحر الشديد، ومع ذلك هو يقول: أحد أحد، فينظر إليه فيقول له: والله لو علمت كلمة أغيظ لك منها ما تركتها، لا تكلمت بعز، مع أنه تحت قدميه، الرقبة تحت قدم هذا الرجل، ومع ذلك عزة الدين، لأنه يعني قد أعز الله جل وعلا بدينه، وأعز الله جل وعلا بقلبه. ذلك الشيخ الإسلام تيمية كان يقف أمام العظماء يقول: أراهم صغارا أمامي. وقف أمام قاتان أمير التتار تتر، وكل ملوك الإسلام يرتعب، يعني ترتعد فرائصه من أجل يعني بعد سماع اسم هذا الرجل. يقف أمامه ابن تيمية يقول: رأيت كالفأر أمامي. ليش رآه كالفأر؟ لأنه قد قال لنا وعلمنا قبل ذلك، قال: ماذا يريد أعدائي مني؟ إن قتلوني فقد لي شهادة، وإن نفوني فنفي سياح، وإن حبسوني فإيش؟ قال: فهو خلوة بربي، جنتي في قلبي، القلب لا يملكها إلا الله، القلب لا يملكه إلا الله. هذه العزة العظيمة، العزة الحق الذي يعتز بها الإنسان، هو أن يرى نفسه ذليلا لربه جل في علاه. وكلما كان لله أذل، كلما كان عند الناس أعز، والله جزاء وفاقا وأجرا طباقا، فالله جل في علاه شكور. تعز من تشاء، تعز محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. شوف، انظر بعد الذلة التي والمهانة التي كانت في ظاهر في الظاهر عند الناس في أهل مكة، يعذبون ويرمون بأفظع القبائح وأيضا يتهمون بالسهر وبالسحر والكهانة وبالسب والشتم وأيضا الهجر والهجران وعدم وجود المال والطعام والفقر الشديد. بعدما من الله عليهم بعدما أظهروا الصبر والصدق والإخلاص لله جل في علاه وهاجروا بيعا لله بيعا للنفس لله جل في علاه أسس الله الدولة الإسلامية في المدينة، ثم بعد ذلك في مدة وليدة من عمر الزمن صاروا سادة للناس وقادة، حتى الفقير منهم حتى الذليل منهم كبلال رضي الله عنه وارضاه يوقفه عمر بن الخطاب أمام أبي سفيان وأمام سهير بن عمرو وأمام أساطين مكة ويقول ادخل بلال أنت سيدنا واعتقد سيدنا سيادة عظيمة جدا من أجل طاعة الله جل في علاه. العزيز بحق هو من ذل لله دل في علاه وتعز من تشاء، بعضهم خصها بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن مع محمد، والحق أنها على العموم تعز من تشاء ممن أطاعك لأن الله جل وعلا يعز الطائعين المخلصين المخلصين، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تذل من تشاء ممن كفر ممن طغى وبغى وتكبر، وأنت ترى عاقبة كل متكبر متغطرس أنه يهان ويحقر ويقرع ويوبخ في هذا في هذه الدنيا، والتقريع الأعظم والتوبيخ الأعظم والعذاب الأعظم في الآخرة على ما قد ظهر لنا في الواقع الذي نعيشه بأن الله جل في علاه يذل من عصاه ويذل من تجبر وتجرأ على حدود الله جل في علاه. قال وتذل من تشاء، طبعا إذا قال الله تعالى تعز من تشاء وتذل من تشاء قال المتنطعون أهي على التشهي، فدخل الجبرية فقالوا إذا لا حد الإنسان لا حيلة له في هذا الأمر، هذا خطأ بين. قلنا كل ما وجدت بأن الله تعالى يفعل ما شاء في من يشاء هذه نابعة من حكمة الله جل في علاه وعلم الله، لأن الله تعالى قد ضبطها لنا في الآية العظيمة عندما قال الله جل في علاه يدخل من يشاء في رحمته، قبلها قال إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء، إذا المشيئة هنا نابعة عن حكمة الله جل في علاه، فهو أعز من يشاء الذي يعلم أنه كان طائعا لله جل في علاه خالصا مخلصا صادقا لله جل في علاه، وأذل من أشاء من عصى وطغى وبغى، وأن الله جل في علاه قد أقام عليه الحجة والحجة الحجة والحجة وجحدوا بها واستثمنت أنفسهم، فكان الأمر أو كان العقاب أو كانت النتيجة أو كانت الثمرة أن العذاب والتقريع والتوبيخ في الدنيا قبل الآخرة جزاء وفاقا وأجرا طباقا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بيدك الخير، هذا أيضا فيها لفتة عظيمة جدا وهي المسألة البلاغية تقديم والتأخير، ما تقديم ما حق التأخير وتأخير ما حق التقديم يدل على الحصر والقصر، يعني الخير لا يكون إلا بيد الله جل في علاه، فاعلم أخي الكريم كنت تطمع في خير وعافية في البدن أو في المال أو في الولد أو في الأهل أو في الصحة أو في القلب أو في الدين أو في الرياسة أو في الوجاهة هي ليست إلا عند الله جل في علاه، فلا تلومن أحدا على ما منعك الله جل في علاه، ولا تمدحن أحدا فوق حقه على ما أعطاك الله ومنحك الله جل في علاه، اشكر السبب لكن لا تغلو فيه، اعلم أن رب السبب هو الذي أجرى الخير على هذا السبب، لذلك قال بيدي الخير، فاعلم أن الله على بيد الخير، كل الخير بيد الله جل في علاه، ولذلك قال الله جل في علاه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، ويقول السلام يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت، الخير كله بيد الله جل في علاه، من أراد شيئا فلا يميلن إلا الله إلا إلى الله جل في علاه، فلا يذل نفسه إلا لله جل في علاه، ومع ذلك أقول لك خذ بالسبب وأنت تفعل ذلك، يعني عليك أن تأخذ بالسبب وأنت تميل إلى ربك جل في علاه، بيدك الخير يقول الله جل في علاه كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهديكم، ما في هداية إلا من الله جل في علاه، كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء، فانظر الخير كل الخير بيد الله جل في علاه، فاطمع فيما في يد الله جل في علاه ولا يميل قلبك لغير الله، بيدك الخير، الخير كل الخير بيدك يا رب العالمين، كأنه يستجري الخير لأنك إن أثنيت على الكريم أعطاك دون أن تأدوم دون ما أن تسأل، لأن من كرم الكريم أنه إذا سمع الثناء أعطى ولا يعني يحمل الذي أثنى عليه السؤال لا يحمل على السؤال، قال الله جل في علاه بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وهنا طبعا ختام الآية يبدأ بالسياق في الأول أن الملك بيد الله جل في علاه وأن الله ينتهي الملك من يشاء ويعز من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويحيي من يشاء ويميت من يشاء، إذن هذه قدرة، فلذلك قال إنك على كل شيء قدير. حتى في قول القدرة لما نتكلم عن المسائل التي خلقها الله جل وعلا، أنت ممكن تقول الشمس الآن تشرق من المشرق وتغرب من المغرب. طب ممكن تشرق من المغرب، نقول لك لا، مع أن الله قدير، صحيح ولا لا؟ وعلى كل شيء قدير. هذا باب القدرة أتكلم فيه في أمور السنن الكونية. السنن الكونية التي أعطاها الله جل وعلا لا تتبدل ولا تتغير، لذلك قال الله جل وعلا: لن تجد لسنة الله تبديلا، لن تجد لسنة الله تحويلا. قال: إنك على كل شيء قدير. وهذه كما قلنا قد بيانها نسلم فعلا بلسان الحال ولسان المقال عندما اجتمع جيوش الكفر في غزوة بدر، فقام نسلم متهللا ثم رفع يديه متذللا خاضعا لله جل وعلا: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجز لي ما وعدت، اللهم أن تهلك هذه الأصابة لن تعبد بعد اليوم. يعلم أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فكانت النتيجة أن نسلم عندما انتهى من الدعاء رأى جبريل مبشرات النصر، فقال: أبا بكر أبشر، هذا جبريل جاء بالنصر. لذلك أخذ حفنة من التراب وقال: شاهد الوجوه، وكتب الله جل وعلا له النصر العظيم. فالله على كل شيء قدير. فأعز الله الفريق الذي قد ذل له يوم التقى الصفان في يوم الفرقان. إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار. هذا أيضا تفسير لقول الله تعالى: إنك على كل شيء قدير. فمن قدرة الله جل وعلا هو إدخال الليل في النهار وإدخال النهار في الليل بزيادة ونقصان. وهي فصول السنة الأربعة: يزداد الليل في الشتاء وينقص النهار، ويزداد النهار في الصيف وأيضا ينقص الليل، وهناك تعادل في الربيع في غير من فصول السنة. وهذه من قدرة الله جل وعلا تدل على عظيم ربوبية الله جل وعلا. والليل نسلخ منه النهار، فهذه من آيات من الآيات العظيمة البهرة القاهرة الدالة على عظمة الله جل وعلا، على ربوبية الله جل وعلا. كما قال الله جل وعلا: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. وفي الآية الأخرى قال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. هذه من عظيم آيات الله جل في علاه أن قلبك في الليل وفي النهار، وأيضا أن المسألة تزداد طارة وتنقص طارة، دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه. فمن ادعى الربوبية أو الألوهية فليفعل ما فعل الله جل في علاه، فليجعل في أيام الليل أو أيام الشتاء الليل الذي فيها الطويل فليجعله ناقصا وليس بطويل، لن يستطيع إلى ذلك سبيلا، لأن الله جل هو الخالق وحده سبحانه جل في علاه. قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال الله جل وعلا: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. وهذه من عظيم ربوبية الله، وأيضا من ربوبية الله من الآيات الباهرة القاهرة التي تدل على وجود الله وعلى ربوبية الله وعلى قدرة الله. قال: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. وهذا أيضا يدل على توحيد الله جل في علاه، لأن ما من أحد ادعى غير ذلك، وما من أحد استطاع أن يفعل غير ما قال الله جل في علاه، دلالة على توحيد الله جل في علاه، لأنه قد قالها: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. وهذه أيضا فيها الأضداد، خلق الأضداد، هذه دلالة واضحة جدا أيضا على عظيم قدرة الله جل في علاه. قال علماء هنا: يخرج الحب من الزرع ويخرج الزرع من الحب، العكس بالعكس، الدلالة على قوة الله وقدرة الله جل في علاه. يخرج النوى النواة من الشجرة ويخرج الشجرة من النواة، فهذه أيضا من عظيم قدرة الله جل وعلا. وأعظم من ذلك يخرج الحي الحيوان الذي يدب على الأرض من النطفة الميتة، والعكس بالعكس. وأيضا التي التفسير المعنوي لهذا: يخرج المؤمن من الكافر والكافر. وهذه من عظيم الربوبية، هنا يبين لك أنه لا تلازم ولا نسب بين الله وبين عباده. أخرج المؤمن أشد الناس إيمانا، أعظم الناس إيمانا، أعظم الناس عباد الله جل وعلا، أخرجه من الكافر، وأخرج الكافر أيضا من المؤمن، كما ضرب الله مثلا في ذلك عن إبراهيم عليه السلام: أخرجه مؤمنا من أبيه الكافر آزرا، قال: لا يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان الرحمن عصية. فأخرج المؤمن من الكافر. وأيضا أخرج محمدا صلى الله عليه وسلم من عبد الله وهو كافر على الراجح الصحيح، قال: أبي وأبوك في النار. وأخرج الكافر من المؤمن، أخرج ولد نوح من نوح عليه السلام وهو مؤمن. هذه دلالة على قدرة الله جل في علاه، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وأيضا يخرج الكافر من ظلمات الكفر إلى هدايات الإيمان، كما فعل مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر الخطاب كان من أشد الناس كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دبر كيدا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مرة، والله جل في علاه قد هداه وفتح قلبه للإسلام، فصار هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. حتى قالت المرأة وهي تنظر إليه: قالت: إيهن يا عمر؟ أو قالت: كنا نعرف أنك كنت في مكة، يقال لك عمير، ثم قيل لك عمر، ثم ذلك يقال لك أمير المؤمنين. ثم نصحته كيف يعمل للآخرة دون الدنيا، ويبكي حتى أن بعضهم ينحيها، فقال: اسكت، أما تعرف من هذه؟ هذه التي سمع الله شكاياتها من فوق سبع سماوات. الغرض المقصود أن الله جعل من قدراته أن يخرج المرء من ظلمات الكفر إلى هدايات النور وإلى هدايات الإسلام أو نور الإسلام، كما قال الله جعل الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وهذه من قدرة الله جل في علاه. أنت من قدرة الله ترى أن في الفتن أعاجيب تحدث تجعل الحليم حيران. رجل تحسب أنه من أهل الجنان ومن الشهداء ومن الرفعاء من النبلاء، بل كدت تقول هو مع الأنبياء في الفردوس الأعلى، ومع ذلك في لحظة واحدة تراه من أكثر أهل الأرض. باع دينه بدنيا غيره، باع دينه بثمن بخس دراهم معدودة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرى الفتن كما وقع القتل يعني في المدينة. ثم قال فتن في رواية أخرى قال فتن كقطع الليل المظلم تجعل الحليم حيران. قال يمسي المؤمن كافرا ويصبح الكافر مؤمنا، يعني يبيع دينه بثمن بخس دراهم معدودة بأن الله جل وعلا هو الذي يقلب القلوب. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إبدا، وتخرج الحي من الميت. من عظيم ربوبية الله أنه يخرج المرء من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام والهداية، وأيضا يخرجه من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة. اللهم أخرجه من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة يا رب العالمين. تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هذه لفتة عظيمة جدا. إيش اللفتة اللي هنا يا دكتورين؟ قال وترزق من تشاء بغير حساب، عشان تنتبه بس. وترزق من تشاء بغير حساب، في لفتة هنا ولفتة يتبعها حكم عظيمة جدا. من فضل القرآن التدبر فيه، التدبر فيه يعطي. نعم ممتاز. هو طبعا نقول أول لفتة بأنه لما قال الله جعله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، قال الله جعله ترزق من تشاء أن هذا رزق. فإن قلنا مسألة الثمرة التي تخرج والحبة والزرع الذي يخرج هذا رزق الإيش؟ رزق الظاهر. ولما قلنا بتفسير المعنوي يخرج من الكافر من الظلمات إلى النور، فهذا إيش؟ هذا رزق المعنوي اللي هو رزق القلوب. فرزق رزقان، رزق أبدان ورزق إيش؟ قلوب. فيقول هنا خلينا أنا مش عايش ألاقيها عند حد، فخلينا نمشي أحسن. قال ترزق من تشاء بغير، قال ترزق من تشاء بغير حساب. قيدان هنا، قال ترزق من تشاء، يبقى هناك من يرزق الله جل وعلا وهناك من لا يرزق. وقال من تشاء بغير حساب. الأمر هنا فيه إشكال، لأنه ما من عبد خلقه الله وما من دابة على الأرض إلا ولها الرزق، فكيف قيد من تشاء وقيد بغير حساب؟ نقول التوجيه توجيهان. التوجيه الأول أنه قيدها بغير حساب، فهمتم يا حبيبي؟ يعني الرزق أصالة للجميع، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال الله تعالى في السماء رزقكم وما توعد، ولو أكفر أهل الأرض ولو أكفر أهل الأرض. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله، يسبونه يشتمونه ينسبون له الولد ويعافيه ويرزقهم ويعافيه. رزق إذا مضمون، يبقى إذا الرزق مضمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفسه حتى يستوفي رزقها وأجله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الطبراني سنة صحيح قال إن الرزق لا يسعى خلف المرء كالموت. هل الموت يتخلف؟ إذا الرزق لا يتخلف حتى مع الكفار، حتى مع الكفار. يبقى هنا معنى قول الله جل وعلا يرزق ترزق من تشاء بغير حساب، قيدها بغير حساب. يبقى بغير حساب هذه للمؤمنين لا للكافرين. فيبقى التقييد هنا بغير حساب ليس معناها مفهوم مخالفة أن هناك من يرزق الله وهناك من يمنع الله عنه الرزق، لا، لكن هناك من يفتح الله عليه الرزق وهناك من يضيق عليه الإيش؟ الرزق. وهذا من صدق لذلك حديث ضعيف إن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر. هو عنده رزق لكن مضيق عليه، إنما يعد من لا ينفعه إلا الفقر لو أغنيته لفسد حاله. ما قال منعته أو أعطاه، أعطاك لم يوسع عليه. فقال ولو أغنيته لفسد حاله، وإنما من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته لإيش لفسد حاله. لأن الأصل هو يعني معلوم مضمون، ولكن التفاوت هو الذي قال فيه الله تعالى بغير حساب. والتوجيه الثاني وترزق من تشاء بغير حساب، يعني ترزق رزق القلوب لمن تشاء رزق العلم. الله تعالى فتح على بعض العلماء فصار بحرا في العلم لا ساحل له، كابن تيمية كالبيهقي كالشافعي كأحمد، فتح عليهم فتوحات العارفين كما يقولون. فقد أعطاه رزقا بغير حساب، هذا رزق القلوب رزق العلم، وأعطى الآخرين رزق الإيش؟ رزق الأبدان. هذا بالنسبة للتوجيه قول الله تعالى وترزق من تشاء بغير حساب. وهذه الآية العظيمة تجعل القلب يطمئن لربه جل وعلا، وأن من رام شيئا من رام العلا، من رام الرزق السعة في الرزق سواء رزق الأبدان أو رزق القلوب، سواء العلم سواء المال أو الدراهم والدنانير أو الزوجة أو الأولاد أو المال والبنين وأراد البنين، فعليه بالدعاء لله جل وعلا وعليه بطاعة الله، فإن ما عند الله لا يؤخذ إلا بطاعته. قال بيدك الخير إنك عزيز، قال ويرزق وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذا أسلوب اللغة، أهل اللغة يقولون هذا الأسلوب أسلوب إيش؟ خبر، خبري، وهذا خبر بمعنى الإنشاء، وهو أوقع في النفوس من أن يقول لا تتخذ الكافرين أولياء، مع أنه قد قال نوع في كتابه بالخبر وبالإنشاء، قال يا الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وهذا أصل من ديننا، بل هو من لوازم لا إله إلا الله، من أركان لا إله إلا الله عدم ولاة الكافرين. قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هنا الخبر كما قلنا معناه إنشاء، يعني لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لكنه هنا أوقع كأن الحال أنهم انقادوا انقيادا تاما لله فلم يتخذوا أحدا من الكافرين وليا. مفهوم كيف؟ هذا أوقع في النفوس كما يتكلم عنها بطريق الخبر كأنها قد حدثت، كأنها قد وقعت، لأن المؤمن منقاد، لأن المؤمن علامته القصوى تمام الاستسلام والانقياد لله جل وعلا. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لله رب، قال أسلمت رب العالمين. فقال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، وهذا أصل كما قلنا من ديننا، من ديننا، بل هو ركن من الأركان لا إله إلا الله. فمن أركان لا إله إلا الله بعد نفي الإثبات الولاء والبراء، ولك في إبراهيم أسوة حسنة، ولك في محمد أسوة حسنة، فقد ضربت لنا أروع الأمثلة في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، قال ومن والى في الله وعاد في الله ومن أعطى في الله ومنع في الله. الله جل وعلا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا أيضا من الخبر الذي فيه الإنشاء، الذي يبين لك بأنه لك أن تحكم للرجل بالإيمان بعلامة أنه لا يتخذ الكافر وليا، هذه علامة المؤمن، وعلامة المنافق أنه يتخذ الكافرين أولياء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم إلى آخر الآية. وأيضا في سورة التوبة قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. جعل الظلم كل الظلم في ذلك لأنه عصى الله جل وعلا بأن يتخذ الكافر وليا. قال الله جل وعلا لا تتخذوا بطانة من دونكم، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم، شوف الوصف الدقيق في القرآن، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ما الذي سيعم علينا ويلبس علينا بعد هذا؟ والله جل وعلا يقول ولا ينبئك مثله خبير، هو الأعلم بالقلوب سبحانه وجل في علاه، وهو عليم بذات الصدور سبحانه وجل في علاه. فهذا أصل أصيب في ديننا، وهو البراءة من الكافرين والمولاة لأهل الإيمان. لذلك قال الله جل وعلا يا أيها، وهنا المولاة والمعاداة على الوصف، قال يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا أولاء من الذين أولوا الكتاب ومن الكفار أولياء. هذا وصف، فوصفهم أنهم لا يوالون لأنهم اتخذوا منكم هزوا وإيش ولعبا. أنت ترى الاستهزاء ليلا نهار صباحا مساء على أهل الإسلام وأهل الدين، استهزاء باللحية، استهزاء بالقميص، استهزاء بالسواك، استهزاء بكل حتى فروع الدين. إن قلنا يستهزئ بالشخص نفسه فهو على خطر، فما بالك لو استهزأ بدين الله جل وعلا. أرأيت ماذا قال القوم؟ قالوا ما نرى أصحابنا هؤلاء إلا هم أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. فجاء القرآن يتنزل على النبي المختار صلى الله عليه وسلم بما قالوا، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا والله ما كان إلا حديث الركب، فما زاد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم الآيات، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إذا شاهد لهم الإيمان كمان. ده المسألة مش نفاق بقى، ده المسألة هنا كان في القلب بعض الإيمان، ولما تجرأوا استهزاء على دين الله جل وعلا كفروا بلا هواس. قال الله جل وعلا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة الآخر الآيات. فالاستهزاء بالدين هذا دلالة على كما قلنا البغض لدين الله جل وعلا، فكيف يوالي أحد يستهزئ بدينه أو يستهزئ برسوله صلى الله عليه وسلم أو يسب الرسول أو أنه يتجرأ على عرض أمهات المؤمنين؟ كيف نوالي هؤلاء وكيف نحب هؤلاء وكيف يكمن في القلب المودة لأمثال هؤلاء وهم أبغض الناس لله جل وعلا؟ المحبوب حقا أن تحب المحب حقا، وأن يحب ما أحبه الله جل وعلا، وأن يكره ما كرهه الله جل وعلا. وإن الله قد أمرك أمرا جزما في كتابي لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وضرب لنا أروع الأمثلة إبراهيم عليه السلام في ذلك عندما قال لأبيه وقومه قال أعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي واحدا فردا صمدا سبحانه وجل في علاه. وقال الله تعالى لنأتسي بإبراهيم ومن معه من المؤمنين، لأن كانت علامة الإيمان لمن مع إبراهيم عليه السلام أنهم يوالون أولياء الله ويعادون أعداء الله. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. قال وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، لأنهم لم يعبدوا الله وحده سبحانه وجل في علاه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو انفرد السلف، لما قالوا تعبد الهنا يوما ونعبد إلهك يوما، الله تعالى يحذره ويقول ودوا لو تدهنوا فيدهنون. بقى دينهم بزمن بقص دراهم معدودة ومحدش لا أحد جبروا على ذلك، السيف ليس على الرقبات. قال لا فرق بيننا وبين الكفار، لا فرق بيننا وبينهم لا في المضمون ولا في الأصول ولا في غير ذلك. ثم يطلع متنطع بعد ذلك يلبس على الناس رجل من أخبث البشر وفي في في في في ثوب الديانة، فيطلع على الناس ويقول نحن يعني لا نقول فيه جزئيات هنا الآن، المسألة ليست مسألة على العموم. نعم أنا لا أقول بأن هذه المسألة ليست في الدين، هي في الدين الجزئيات، هذه جزئيات المولاة والمعاداة جزئيات في الدين، لكنها مستثناة من أصول عامة. لما نطرح الأصول العامة، الأصول العامة أن تبروهم وتقسطوا إليهم، الأصول العامة أن تحب وألا تبغض، الأصول العامة أن ضربك على خدك الأيمن الأيسر وأعطيه أفاك كمان في هذا الكلام اللي هو الكلام الذي لا يخرج إلا من رجل إما جاهل وجهل وجهل مركب، وإما خبيث يريد أن يلبس على الناس أمر دينهم. نقول له أنت الآن حتى لو قلت بهذا، أنت بتعطي المساحة لمن؟ ولما تعطي هذه المساحة؟ لما تعطي الدنيا في دينك؟ أنت الآن لك أن تقول هناك حد فاصل. ما هو الحد الفاصل؟ أنني لا أعتدي على غيري، وأنني لا أعتدي على المال ولا على الدم ولا على الأرض، بل ولا أكره أحد للديانة بحكم من حمل الأحوال. لا إكراه في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فأنت هناك أداب وخلق إسلام، أنت تتمثل بهذا الخلق وانتهى الأمر، لأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تكون مسلما هينا لينا رفيقا محسنا بارا كما سيأتي معنا البر، وأن تكون أيضا حادا جدا جدا جدا فيما أمرك الله به. أنت الآن إن ذهبت لرجل وهو يقول الحمد لله أن الرب خرج من القبر، ربك الذي خلق السماوات والأرض ورزقك ليل النهار وعافيك خرج من القبر، أنت يعني تقول له هنيئا لك على أنك تحمد الله على أن الرب خرج من القبر. ماذا كيف مكانك عند ربك جل وعلا؟ كيف أنت عند الله جل وعلا؟ كيف ذلك؟ فأنت الآن كأنك تؤمن بما أمرك الله أن تكفر به، فكيف تكون مؤمنا هنا وكيف تكون مسلما هنا؟ لكن أنت ما أمرت أن تفجر وأن تخرب وأن تقتل وأن تعتدي على العرض وأن تعتدي على الدم. يعني إحنا نعيش بين طائفتين، الله المستعان كيف نخرج من هؤلاء؟ لأنهم قد ضيعوا على الناس أمر الدين ولبسوا على الناس أمر الدين، وأيضا ضيعوا الأخيار الأبرار. أنت بين طائفتين من غلو ونفوذ، الغلو الذي يفجر ويخرب والذي يخرج على الولاة وأيضا يعني يذهب حتى على المستأمنين وعلى الذين قد دخلوا بأمان في والمعاهدين، وحتى لو من نزل منزلة أهل الجزية، إن قلنا بأن المسألة فيها بعض من الاتجاهات أو الوجاهة في الشرع أو الأمر المتجه في الشرع، فهؤلاء يخرجون عن ديانة الإسلام، عن سلوك الإسلام، عن ضرب الدين الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هو معادي للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، لأنه قد تعدى حدوده وحدود الإسلام الذي رسمها الإسلام. وهذا الغلو الجفو، يأتينا الراجل يميع القضية بأسرها ويلبس على الناس تلبيس عام جدا ليبين لك محاسن الإسلام وحب الإسلام ورقة الإسلام ورفق الإسلام. طبعا حبيبي، ما هو الرقيق الرفيق الرحيم هو الذي قال جئتكم بالذات؟ هي رقة الإسلام أنت تقصد بها اجتماع الإسلام؟ رقة الإسلام أن تقصد بها أنني مش ممكن أكثر قلب وأقول أنت كافر؟ طب وبعدين هتبقى هيبقى على الكفر طيلة الحياة ويدخل نار جهنم، نار في نار تلظى خلود، وأنت مأمور شرعا أن ترحم البشر جميعا، أنت مأمور شرعا أن تبكي دما بدل الدموع على أحد قد اعتقدت أنه سيخلد في نار جهنم، فأنت تنظر إليه بعينين، بعين القدر وبعين الشرع. بعين الشرع تبرأ مما هو عليه، وبعين القدر تدعو له ليلا وتذهب تدعوه إلى الإسلام وترفق به وتبين له الأدلة التي يعني تدخله الإسلام حتى يدخل الإسلام، يدخل الناس في دين الله أفواج. أنت مأمور شرعا بهذا، فأما الثاني الذي يميع ويقول لا لا وأخلاقات الإسلام تأبى ذلك، يعني إيش تأبى ذلك؟ يعني أخلاقات الإسلام تأبى أن تقول أن أن أن من اتخذ عزيرا ربا من دون الله في علاه أنه يكفر؟ الإسلام يأبى أن تقول بذلك وتصرح به؟ هل الإسلام يجعلك رفيقا بأنك تقول بأن من قال إن الله تعالى ثلاثة أن تقبل هذا؟ هذا هذا هذا هو هذا هو رفق الإسلام؟ هذه رقة الإسلام؟ لا لا، أنت بهذا أنت تغضب رب الإسلام، أنت بهذا تكفر برب الإسلام، لأن الله جعل قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. إن الله تعالى وفي قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا قول من؟ هذا قول عيسى عليه السلام نفسه، صح؟ قال الله في الآية التي بعدها قال إن الله قال الله جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإلا من توعى ما يقولون إلى آخر الآية. الغرض المقصود بأن هذا من أصل ديننا، فتميع القضية لا تصح بحال من الأحوال، وإظهار الحق أنت وسط عدل بين فريق غلا وبين فريق قد جفى، تبين أصول الدين وتبين أننا على التوحيد، وأن المرء الذي ينجو لا يدخل الجنة إلا نفسه مسلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أخذ نفسك تقول لا إله إلا الله فإن قالوا عصوا مني دماءهم أملوه. ثم تضم هذه الآية هذا الحديث مع هذه الآية حتى لا تخرب وتقول نسخ ومنسوخ، لا، المسألة على التخطيط. قال الله جل وعلا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغر. فأنت الآن لا تكره أحد على ديانة الإسلام بحال من الأحوال، وأيضا لا تتعدى على يرضى أحد ولا دم أحد ولا على مال أحد، لكنك كما قلت لابد أن تكون موحدا حقا لله جل في علاه، لأنك لا تأتي بلا إله إلا الله فتقبل عند الله حتى تأتي بلوازم لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله وأركان لا إله إلا الله. لا تكون موحدا حقا إلا بما وصف الله تعالى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى أنت وسط بين غلو وبين جفو، هذا من قول الله جل في علاه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أرأيت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اليهودي وقال له أنت على دين الحق؟ دخل عليه فقال له أسلم، فقال له أبوه أطع أبا القاسم. أما قال الله جل وعلا بعث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى ملك الروم، وهذا الرجل كان من الاحترام بمكانه، احترم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن البخاري نوه على أنه دخل الإسلام على ما قال واحترامه لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله من محمد رسول الله. هل قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ عندما يأتينا رجل يخرف ويحرف ويقول من الذي منع السلام؟ والله تعالى يقول وأحييكم بتحية فحيوا بأحسن منه. فمن الذي منع السلام؟ قد قال بعض الصالحون قد قال بعض الصالحين إن قلت فخير وإن لم تقل فخير. من وين أتى؟ من الصالحون؟ أنا ما أدري من الصالحون الذي يخترع بهم وآتي بهم. فين الدليل ولا السند العمل؟ كان فيه سند موصول أو سند غير موصول على هذا؟ أنت تتكلم على مسألة قد قال فيها الإنسان نصا صريحا وأنهى المسألة، لا تبدأون بالسلام. هذا قول الإنسان، ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ردوا على رسول الله وانتهى الأمر. قولوا احنا مش قابلين منك يا رسول الله هذا كلام، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إما أن يرد على رسول الله ما نقول سمعنا وأطعنا، وهذه أداب، هذه أداب لك لا تتعدى، لا تتعدى ولا تقبح، وأنت لا تسب وليس مؤمن بالطعن ولا اللعان، بل سبوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما دخلوا وقالوا السلام عليك يا رسول الله فالنساء يقولوا عليكم وسكر، حتى قالت عائشة وعليكم إخوة القردة والخنازير، فقال النساء لعائشة قالوا قولا وقلنا قولا رفقا. ثم قال بأدب الإسلام قال ليس المؤمن بالإيش؟ بالفاحش ولا البذيء. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد أن نقول سمعنا وأطعنا. لكن لو سلم عليك رد عليه السلام، لكن لا تقول لا يمكن لك ولا يصبح لك أن تقول رحمة الله وبركاته، وإن كان اجتهد بعض العلماء في ذلك قال لك السلام عليك قل عليك السلام، أنت لك مني السلام، سلمت بدنا ومالا وعرضا ونفسا وكل شيء سلمت مني، لا أذيك، أنا أعطيك الأمان. طيب، لكن رحمة الله لا تكون، لا تنال رحمة الله جل وعلا إلا الموحد. رحمة الله هي الجنة، والجنة لا يدخل إلا النفس المسلمة. أنت كده تخالف ربك جل وعلا بهذا الكلام، حتى لا يتنطع المتنطعون. هذا دين وظهور في الأدلة. فلذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليه قال بسم الله السلام على من اتبع الهدى، وهذا اكتفاء بمن سبق، لأن الله جل وعلا إيش قال؟ قال فبهداهم اقتدي بمن؟ ما لا يكون بمن؟ ما بالأنبياء وما بالأولياء، هو النبي حيتبع الولي بس حرم عليكم بقى. بمن شعبة؟ بموسى عليه السلام يا حبايبي، مش دخل لفرعون ايش قال؟ والسلام على من اتبع الهدى. فقال انسان سمع من اتبع الهدى، ثم قال اسلم تسلم والا فعليك اسم الاريسيين، بادب بادب جنب. وبعث اليه وبين له مكانته انه ملك الروم، وبعث اليه. ثم قال يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه بيننا وبينكم، سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا ولا نشبه شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فهذا الأصل الأصيل الفاصل في هذه المسألة لا تميع ولا بيع للدين، بل هو أصل. وقال منك السلام ومن السلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعدى على اليهود، حتى هم الذين قد انخرمت العقود عندهم وقد تعدوا على أهل الإيمان. لذلك كان جزاء وفاقا وأجر انطباقا أن يخرجهم من السلم، وما حدث في خيبر وما تعلمونه من نصر الله للمؤمنين على الكافرين. قال الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذا الذي قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال لما قال السلم بالفداء، لما قال السلم بالفداء وما قول أبي بكر رضي الله عنه وارضاه في أسارة بدر، فقال ينفعوننا يدخلون الإسلام. وكان هو ينظر للأمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد الأمر عليه والكرب جاءه الملك وقال إن أمرتني أن أطلق عليهم الأخشبين، قال لا، عل الله يخرج من الصبيين من إيش؟ من يوحد الله ذات الفعل. فكان يميل رفقا ورحمة بين، يميل لقول أبي بكر وأن يأخذ الفدى ولا يقتل هؤلاء، لعل الله تعالى يدخل في قلوبهم الإيمان. أما عمر فقام كالأسد السائر، قال لا والله يا رسول الله، لا والله يا رسول الله، أرى أن تعطيني فلان بن الخطاب وتعطي أبا بكر ابنه فيضرب عنه، وتعطي علي بن أبي طالب أخاه عقيل فيضرب عنه، ليعلم الله تعالى أنه لا مودة للكافرين في قلوبهم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذا من الرادة لفعلها. هنا عندنا هذه المسألة، العلماء بعض العلماء يقولون بأنها قد أشكلت علينا في آية أخرى، أن الله جل وعلا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. بعض العلماء خرج مخرجا سيئا صراحة، قال هذه الآية منسوخة، قال هذه الآية منسوخة. وبعضهم وجهها توجيه آخر عجيب، بعضهم قال المولاء محرمة إلا على الذين لم يقاتلوا في الدين. وهذا ما لأليه شنقيطي صراحة، يعني هذا في غرابة، يستغرب من شنقيطي أن يميل مثل هذا. بعضهم قال إنها منسوخة، أنتم معايا؟ إيش الناس يعني منسوخة؟ يعني ايش يعني؟ ايش اللي اتلغى؟ ماشي ممتاز، ايش اللي اتلغى؟ ها؟ لا بر ولا قسط لهؤلاء، انتهى الموضوع، ابطلوا المشركين كافر. قالوا منسوخ، آية براءة وهذه الآية لا تخدم هنا كافرين أولياء، فقالوا هي منسوخ، وهذا أيضا في نوع من ايش؟ من الخطأ. وبعضهم يقول لا، نقول الكافر صنفان، كافر حربي، معاد، محارب، يقاتل الإسلام وأهل الإسلام ومعادي الإسلام وأهل الإسلام. فهذا الذي في حقه لا يتخذ من الكافرين أولياء، وهذا الذي يمنع عنه البر والقسط، ما فيه إلا القتال مع المحارب للإسلام. قال والصنف الثاني صنف لا يحارب، صنف معك يعيش في بلدك، صنف معك دخل بأمان، صنف معك لا يحارب ولا يقاتل ولا يؤذي أهل الإسلام، فهذا لك أن تواليه. والحق كل الحق أن هذه فيها ما فيها من الخطأ وفيها ما فيها من الخلط، لأننا نقول هناك شعرة بين الموالاة والبر، هناك شعرة بين الموالاة والبر، القسط والعدل. والبر لازم القسط، البر هو إعطاء ذي الحق حقه. البر فيها نوعان، بر بقسط بعد هو إيصال الحق لأهل الحق، كما جاء عبد الله بن رواحة إلى اليهود لخرص ثمر خيبر، فقالوا له أرادوا رشوته، فقال لهم لي أنا إني جئت من أحب الخلق إليه إلى أبغض الناس إليه، على من؟ على اليهود، والذي نفسي بيدي لا يحملني حبي له وبغضي لكم ألا أعدل معكم. قالوا هكذا خلق السماوات والأرض، هذا القسط. حتى ولو كان من أكثر أهل الأرض، حتى ولو كان أمامك أكفر بالله وبرسول الله، أنت لا تخسر حقه ولا تظلمه ولا تتعدى على على على على, على عرضه ولا على ماله ولا تتعدى على دمه، في حال من الأحوال أنت ممنوع شرعا من ذلك. فلذلك عبد الله راح لما قال ذلك قالوا هكذا خلق السماوات والارض، يعني بايش؟ بالعدل. فانت تقصد يعني تعدل بينهم، حتى لو كان كما قلنا من اكثر اهل الارض. رايت كيف النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه حذيفه وابوه، وكان قد عاهد أهل مكة ألا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان سيتقابلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله لا نقول إني لا أخس بالعهد. ثم قال: فو لهم بعهدهم، وفوا لهم بعهدهم، ونستعين الله عليه حتى مع أهل الكفر. ضوابط خلقية إسلامية لابد أن نعمل بها، هذه رفعة الإسلام التي أدخلت كثير من أهل الكفر الإسلام بحسن إظهار خلق الإسلام الرفيع وسماحة هذا الدين، لكن بحدود وضوابط شرعية حتى لا تتميع القضية والثوابت تزول، والثوابت تزول. فهنا هنا نقول المولاء مودة القلب، أصل المولاء هي النصرة لا تكون إلا بمودة القلب، أصل المولاة التي هي النصرة لا تكون إلا بمودة القلب. والبر قد يكون البر بدون مودة القلب، لأن البر لازم القسط، البر بالفقه بالرفق، ممكن أن ترفق بالكافر. يعني أنت يا أخي بالله عليك لو وجدت امرأة كافرة وهي من أكفر أهل الأرض ووجدتها على ضنك شديد أو في بلاء عظيم كادت تقتل أو تموت في مسألة معينة، هل تتركها؟ هل تتركها تموت؟ أنت مأمور شرعا أن تأتي إلى قطة، إلى هر، إلى كلب فتنقذ، كما جاءت المرأة التي كانت بلغ منها العطش مبلغا ثم شربت من بئر فوجدت كلبا بلغ منه العطش ما كان قد بلغها، فخلعت موقها فملأته ماء فسقط الكلب فشكر الكلب له، شكر الكلب الله له، فشكر الله له فغفر له، وفي رواية فشكر الله له فغفر الله له. أنت مأمور شرعا لأن ما تعلم لعل الله جل وعلا بما تفعل أنت معها أن يدخل الله الإسلام في قلبها فتحب أهل الإسلام بما فعلت. امرأة لما وجدت بر الوالدين، هي أبوها ابنها أو أبناؤها قد ألقوها في دار المسنين، وهي ترى وهذه قصة حقية وقعت في بعض البلاد الغربية، فهي تجد رجلا عجوزا يأتيه شاب يافع يأتيه كل يوم صباح ومساء صباح ومساء، بكت فأخذت الولد فسألته: من هذا؟ قال: هذا أبي. طب بما تفعل؟ ما الذي تفعله معه؟ قال: أنا أبر به وديني قد حملني على ذلك. فأسلمت المرأة من أجل هذا الخلق، خلق البر. فأنت ما هو شرعا أن تدعو الله جل وعلا بلسان حالك وتدعو الله بلسان حالك ولسان مقالك. فالغرض المقصود أنك يمكن أن ترفق، يمكن أن تحسن، يمكن أن تبر وأنت لا مودة في قلبك، لكن أن تنصر يبقى لابد في مودة، أن تنصر على أهل الإسلام يبقى في مودة في قلبك. نعوذ بالله من كل ذلك. يبقى هنا شعر بين البر وبين إيش؟ وبين المولاة، والمنفي المولاة، والثابت هو البر. يبقى إذا المنفي غير ثابت، المنفي المولاة أن تنصره وترتضي بعلوه على الإسلام وأهل الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فإن ارتضيت بأن راية الكفر تعلو على راية لا إله إلا الله فأنت كافر. نعوذ بالله من الخذلان. أما أن ترفق وأن تحسن وأن تتعامل بالرفق على ما قال مثلا: ما كان رفق بشيء إلا زانة، فهذا الخير كل الخير لك، هذا من البر. فإذا شعر بين المولاة وبين البر، فالثابت هنا غير الإيش؟ غير المنفي هنا. وأيضا البر والقسط مخصوص، البر والقسط يكون إلا من هادنك ولم يحارب دينك، ولم يحاربك ولم يقاتلك على ديانتك وعلى دينك، فلك أن تبر وتقسط كما قال الله جل في علاه، فلا منافاة بين هذا وبين ذاك. هذا خلق الإسلام الرفيع. قال الله جل في علاه، هتأول الآية: لا ينهاكم الله، عشان هم متحفظين خايفين فمش عارف قادر يطلع، فاهم ازاي؟ وانت ما انتش حافظ، لكن انت عارف الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوا من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليه. هذا اصل خلق الاسلام الرفيع، لكن هذا ليس بالموالاة. وان كان بعض العلماء اعتبروا موالاة، انه ليس بالموالاة، اذ البر نوع من القسط، وانت مأمور بالعدل مع كل حد، مع كل احد، ولو كان من اكفر اهل الارض أنت مأمور أن تعدل معه ولا تظلم. فإن الله جل في علاه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا. يقبل عند الله جل في علاه الظلم، لا يقبله الله جل في علاه، إذا فعليك بالبر والقسط. يقول الله جل في علاه، وقول السلام: البر حسن الخلق. ممتاز، جزاك الله عنا خير. فالبر حسن الخلق، فالرفق اللي هو من الرفق، فالبر حسن الخلق كما قال السلام، يعني البر كل البر يكمن في حسن الخلق. حسن الخلق أن تؤدي ما عليك حتى ولو كان لأهل الكفر، بل لو كان من أكفر أهل الأرض، لأنك لا تظلم، وهذا خلق الإسلام، لا تظلم ولا تتعدى، هذا خلق الإسلام. لكنك لا تحب الكافر لأنه يسب الله ليل نهار، يشتم ربك، إذا أنت لابد أن تقول بقياس الأولى: خذ من يقول بذلك واشتم أمه، قل له: يا ابن كذا، اذكرها بهذا تصريحا، هذا ممكن تتنزل به وانت تقول المؤمن ليس بطحان ولا فاحش ولا بذيء. قلنا لا، هذا من باب ايه؟ من باب الوصول الى المقصود الاساسي. صب امه وهو واقف امامه، فبعدما ان تشتم امه ماذا سيحدث معك؟ ماذا سيفعل معك؟ صدقني، ان تعرضت لامه وتجرات على عرضه في امه، لو استطاع ان يقتلك لقتلك. قل له الان الله يسب امامك وانت تنافح عن امك ولا تنافح عن ربك، هذه التي تكسر القلب. كيف تقف الان تصد عن اخيك وابيك وامك وانت لا تصد عن الله جل في علاه؟ يسب الله امامك ليل نهار وانت لا تدافع عن عرض ربك، لا تدافع عن عرض ربك، هذه مصيبه كبرى والله. وتبتسم له، وتبتسم له وهو بيكفر بالله؟ لا ما تبتسم، لكن اعطيه حقه لانه يشتم ربك ليل نهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رايت احدا، مسلم يتعجب من فعل الله، ما رايت احدا اصبر على اذى من الله، يسبونه يدعون له الولد ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم، وانت مع ذلك يسبون الله ليل نهار. لا تبتسم، انت مغضب في قلبك تكره ذلك، لكنك ايضا تعدل فتبر وتقسط ولا تظلم ولا تتعدى على الاعراض ولا على الاموال، بل تدعو الى الله وتنظر اليهم بعين الرحمه، عين القدر، بان الله يختم لهم بالصالحات. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال العلماء معنى ليس من الله في شيء يعني ليس من دين الله في شيء. انت الان يعني الذي يوالي الكافرين يخرج من ملة الاسلام، قالها بعض العلماء، والحق الحق ان المساله ليست على الاجمال، على التفصيل. ممكن ان يواليهم من اجل الدرهم والدينار، بل يواليهم من اجل ان تكون له يد عندهم لحفظ اموالي او حفظ عرضي او حفظ ايش نسائي. هذا لا يكفر، هذا فعل كبيره، يكون عينا للكافرين فعل كبير لا يكفر بذلك، لكن يواليهم محبه لما هم عليه من الكفر، وطلبا لنصرتهم على اهل الاسلام ورفع رايتهم على رايه لا اله الا الله، هذا الذي يكفر. هي حاله واحده يكفر بها في موازاه الكافرين، حتى لا نعمم المساله، لان ايضا الخوارج اصحاب الفكر الضال الذين يعني ضربوا بضلال مبين في هذه المسائل، قالوا كل موالاه للكفر لاهل الكفر كفر، وهذا خطا بين. ماذا تقول في حضره ابي بلتعه؟ قد عدت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عينا للمشركين. فقال علماؤنا يكفر او يخرج من المله اذا كانت بمحبه في القلب واراده تامه لعلو رايه الكفر على رايه الاسلام، اما غير ذلك فلا يكفر، لكنه قد فعل كبيره وهو على شفير هلكه. ومن يفعل ذلك فليس من الله بشيء، ليس من دين الله بشيء، الا ان تتقوا منهم تقاء. هذا استثناءه لا، يعني الموالاه محرمه الا في حاله واحده، وهي ايه؟ وهي ان تخشى على نفسك، وان تخشى على هلاك اهلك ومالك، فلك ان تواليه. العلماء يقولون الا ان تتقوا منهم تقاة، ليست المساله على ايه؟ على اعمال القلوب، بل على اعمال الجوارح. يعني تتقوا منهم تقاة باللسان لا بالقلب، اذ القلب لا يتحكم فيه احد، ما زال البغض في القلب لكفرهم ولسبهم لله جل في علاه، لكن تواليهم باللسان، وليست موالاه تامه ولا مطبقه، بل هي مضاراه. هي مضاراة خشية على مالك، خشية على أهلك، خشية على من معك. ولذلك الإمام الشافعي قال ولو غلب على ظني أنهم يستبيحون بيضة أهل الإسلام فليداريهم بالمال، يدفع لهم الجزية، يدفع لهم مالا لدفعهم عن استباحة بيضة أهل الإسلام، لأن يعني الأصل أن تحافظ على العصابة المؤمنة التي توحد الله جل في علاه، لأنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا أحد يقول الله الله، فتحافظ عليها بكل ما اوتيت من قوه حتى بالمال، تدفعهم بالمال. دي هذه موالاه، هذه مضاراه وليست موالاه مطبقه كامله، وانت يكمن في قلبك البغض له حتى يمكنك الله جل في علاه تسترد ما اعطيت. فقالوا هنا الا ان تتقوا منهم تقاه، ان تتقوا منهم تقاه. قال علماؤنا تتقوا منهم تقاه باللسان، مضاراه باللسان فقط لا بالقلب، والله يعلم ما في قلبك ان كانت محبه ولا موده او موده لهم، فانت عند الله جل في علاه ممن يوالي الكافرين الذين قال فيهم الله جل في علاه لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء. وبعض العلماء نفى ذلك وقال هذه الايه منسوخه، هذه الجزئيه من الايه الا ان تتقوا منهم تقاه، هذا كان في اول الاسلام عند ضعف المسلمين، فلما استحكم اهل الاسلام وتمكنوا وتمكنت كلمه الاسلام من قلوب اهل الاسلام فلا يجوز لهم المضاراه بحال من الاحوال، كما قال عمر الخطاب وغير عمر الخطاب. اما شيخ الاسلام فيقول المساله على العموم، وهذا راجح صحيح، لان الحكم يتبع وصف الحال، الحكم يتبع وصف الحال. ان قال الا ان تتقوا منهم تقاه، انتم خشيتم على انفسكم، على أموالكم على أراضيكم، هذا وصف حال. فالحكم لك أن توالي، يعني تداري بلسانك. طب إذا وجد الحال وجد الحكم، إذا انتفى الحال انتفى، انتفى الحكم. هذا راجح صحيح أم أن يقال أنه من سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.